بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. ثم أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأكارم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله. ومذهبنا، مذهب الحنابلة، هو عدم إكمال السلام. لا يستحب الأصحاب أن يكمل الشخص السلام بالكامل حتى يكون من يرد عليه يأخذ النصيب الأوفى، من باب قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أسأل الله جل في علاه أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرزقنا وإياكم علم السنة وتأويل التنزيل. في أخصر المختصرات وصلنا إلى فصل يتحدث عن الإمامة و معرفة الأولى بها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ابن بلبان الدمشقي الحنبري فصل في الأقرأ: هو العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. إذن من هو الأقرأ؟ الأقرأ هو أفضل القراء جودة في قراءة القرآن الكريم، وإجادة لأحكام القراءة، ومعرفة مخارج الحروف، ومعرفة الأحكام المتعلقة بالقراءة. فالأقرأ العالم. إذن الأقرأ هذه صفة، ثم قال: العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. أي نعم. وسبب ذلك أنه كما ذكرت لكم جمع بين هاتان الخصلتان، مزيتان في القراءة من جهة والفقه من جهة أخرى. وبعد ذلك بالطبع يليه الأجود قراءة الفقيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم بعد ذلك يليها الأقرأ جودة، حتى إن لم يكن فقيها، إذا كان يعرف فقه صلاته ويحفظ سورة الفاتحة. ولحديث: بيؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرأكم. وهذا الحديث وإن رواه أبو داود إلا أن في سنده ضعفا. طيب، حينما يستوي الأمر مع الجودة في القراءة، من يقدم؟ بعد ذلك يقدم الأكثر قرآنا الأفقه لجمعه الفضيلتين، ثم القارئ الفقيه، ثم القارئ العالم فقه صلاته. إذن يقدم الأكثر قرآنا الأفقه، ثم القارئ الفقيه، ثم القارئ العالم فقه صلاته، يعرف فقه الصلاة، شروط الصلاة، وأركان الصلاة، وواجبات الصلاة، ومبطلات الصلاة. نعم. ثم بعد ذلك القارئ الذي لا يعلم فقه صلاته، بل هو يأتي أصلا بها عادة فتصح إمامته. ثم إذا استووا في عدم القراءة، يقدم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة. ثم بعد ذلك إذا استووا في القراءة وفي الفقه، يقدم الأكبر سنا. ودليل ذلك حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والحديث متفق عليه. نعم. طيب، لو أن هنالك شخصا قدم الأفقه على الأقرأ، هل يجوز هذا أو لا؟ لأننا ذكرنا قبل قليل أن الأمر يكون بالعكس، لكن لو أنه قدم الأفقه على الأقرأ، هل يجوز؟ نعم يجوز، ولهذا يقول الإمام ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا، إذ الأمر فيه أمر إرشاد. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في صحيح مسلم، حديث ابن مسعود البدري، أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هذا الحديث المعروف، الأمر فيه هنا أمر إرشاد، الأمر فيه أمر إرشاد. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق، لا تصح الصلاة خلف الفاسق. أي نعم، لا تصح الصلاة خلف الفاسق، سواء كان فسقه اعتقاديا أو فعليا عمليا. الاعتقادي مثلا مثل أن يكون مبتدعا بدعا لا تعرف في الشرع، أو أن يكون مبغضا للصحابة، هذا لا تصح الصلاة عنده، لا تصح الصلاة خلفه في المذهب. لماذا؟ لأنه فاسق، ففسقه الاعتقاد، أو أن يكون فسقه الأفعال، مثل أن يكون زانيا، سارقا، آكلا للربا. طيب، إذن عندنا هنا في المسألة الكثير من المتعلقات. أولا الفاسق، من هو الفاسق؟ عندنا في المذهب ما هو الفاسق؟ الفاسق في مذهبنا هو الذي أتى بالكبيرة ويداوم على الصغيرة، هو الذي يأتي بالكبيرة ثم يداوم على الصغيرة. طيب، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أنتم قلتم أنه إذا أتى بالكبيرة، طيب ما هي الكبيرة؟ نقول كذلك وبالله التوفيق: الكبيرة ما فيها حد دنيوي أو وعيد أخروي، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. إذن هذا كذلك تعريف الكبيرة. طيب، ننتقل الآن للشيء الثالث، الذي هو: هل الفسق تصح الصلاة لمن عرف به؟ عندنا في المذهب لا تصح الصلاة خلف شخص فاسق عرف بذلك. النقطة التي تليها، ما هو أنواع الفسق؟ قلنا أن الفسق فسق اعتقادي أو فسق فعلي. طيب، ما منزع الاستدلال في ذلك؟ منزع الاستدلال في ذلك حديث جابر الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، والحديث ضعيف. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الفاجر هو بمثابة الفاسق، وحتى لو أنه أعلن الفسق أو أنه أخفى الفسق، إلا أنه يعرف عنه أنه فسق. يعني مثلا تعرف ذلك الرجل أنه، نسأل الله العافية، أنه مبغض للصحابة، أو أن ذلك الشخص عفانا الله وإياكم مثلا زاني، لكن ليس كل الناس يعرف. لا تصلي خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. لا تصح بمعنى أنه الصلاة باطلة، ليس فقط أنه لا يجوز ويأثم إذا صلى مثلا، لا تصح بمعنى الصلاة باطلة. ولذلك نص الأصحاب على أنه يعيد من صلى خلف فاسق مطلقا، يعيد من صلى خلف فاسق مطلقا. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الأكارم، علينا أن نعرف قضية مهمة: هل يصح الصلاة خلف إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق؟ هذه مسألة مهمة ولطيفة. مثلا هنالك إمام عدل، بمعنى أنه مثلا وزير أو أمير أو شخص له مرتبة ذات ولاية، لكنه نائب في هذا العمل عمن؟ عن ذلك الحاكم أو ذلك الرئيس. نعم، فنحن نقول أنه يصح الصلاة خلف إمامة العدل إذا كان نائبا للفاسق، إذا كان نائبا للفاسق، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، لا تصح خلف فاسق إلا في جمعة أولا وعيد تعذر خلف غيره إلا استثنائية. متى تصح؟ إذا كان ذلك في الجمعة أو في العيد، شرط أن يكون هذا قد تعذر الصلاة خلف غيره وهو الإمام العدل. هنا بناء على ذلك أيها الأحبة الأكارم يكون الاستثناء استثناء مشروط. لاحظوا، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، هنا الاستثناء استثناء مشروط، الاستثناء استثناء مشروط. طيب، هذا إذن عندنا المذهب أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق، هذا هو المشهور. هنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره فعل ذلك وتصح الصلاة، يكره فعل ذلك وتصح الصلاة، لكنها رواية أخرى عن الإمام أحمد ليست هي المشهورة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأكارم ننبه على تنبيهات، هل يصح الائتمام بشخص أعمى؟ نعم. أصم؟ نعم، سواء في فرض أو نفل طبعا. شخص مثلا لم يختتن؟ نعم. شخص أقطع اليدين يصح الصلاة خلفه، أقطع الرجلين يصح الصلاة خلفه، أقطع الأنف يصح الصلاة خلفه. إذن هذه يا أخواني الأكارم كلها ليس لها علاقة في عدم صحتي في عدم صحة الصلاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا إمامة من حدثه دائم، يعني لا تصح الصلاة من كان حدثه دائما، رجل يعرف عنه أن لديه سلس ريح أو سلس بول أو سلس مذي، أي نعم، أو رجل مثلا عنده رعاف أو أنه مجروح وجرحه لا يقف. السبب في ذلك أن صلاته يا أخوان الأكارم فيها خلل، وهذا الخلل غير مجبور ببدل. نعم، ولذلك صحة الصلاة لنفسه ولمن مثله للضرورة، ولمن مثله للضرورة. ثم قال رحمه الله: ولا أمي، يعني لا تصح الصلاة خلف الأمي. قال: وهو من لا يحسن الفاتحة، واحد، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، اثنان، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. إذن الأمي عندنا في الاصطلاح الشرعي، طبعا الأمي هو نسبة للأم، يعني كأنه ولد على الحال التي ولدتها عليه أمه، خرج من بطنه من خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي أنه على تلك الحال، وقيل أنه ربما أنه ينسب إلى أمة العرب. لكن هو في الاصطلاح الفقهي، اصطلاح الفقهاء، الأمي في اصطلاح الفقهاء هو من لا يحسن الفاتحة، لا يحسنها، لا يحسن قراءتها جيدا من حيث عدم حفظها. اثنين يا أخواني، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم. أحيانا نجد بعض الناس يدغمون الهاء في قول الله عز وجل: الحمد لله، ها، لله ربي. نعم، يدغمون الهاء في قول الله عز وجل لله في راء ربي، فهنا، وهذا طبعا يسمى يا أخواني الأكارم من أردت، وهذا يسمى الأردت، أو أنه يبدل الراء ياء، هذا يسمى الأردت، أو كذلك أنه يبدل حرف لا يبدل مثل الألثغ. إذن لا تصح إمامة الشخص إذا كان بهذه الحالة، إذا كان بهذه الحالة الألثغ، رجل مثلا يبدل الراء لاما او الرام او الراء غينا، هذا عندنا في المذهب لا يصح الصلاة خلفه. هو في الاصطلاح الفقهي عندنا انه امي، وقد يكون عالم من كبار علماء المسلمين لكنه عنده لفغة مثلا، اي نعم. قالوا لأن القراءة هنا ليست كالقراءة الصحيحة، فهذا ليس استنقاصا من حقه، وإنما لأنه لا يقيم القراءة على أصلها، لا يقيم القراءة على أصلها. طيب، كذلك إخواني الأكارم، من كان لا يستطيع قراءة الضاء بل يبدلها أحيانا إلى ضاء، طبعا من حيث علم القراءات هذا مكروه جدا واعتبر بدعة، ومن كثير من العلماء قسوا على من قال بهذا، لكن نحن نتكلم عن ناحية فقهية، بمعنى أنه لو الرجل قال ولا الضالين قال ولا الضالين، هذا نجده كثيرا في نجد مناطق يعني التي يصلي فيها عدد من إخواننا من أهل نجد، كنت أصلي فأرى أنهم يقلبون الضاء ضاء، وهذه أحيانا بسبب اللهجات والعبارات التي يحكونها، يعني كيف أن أهل الشام يقلبون بعض الحروف من مثلا إذا، يقول إذا مثلا، أحيانا تصلي خلف بعض الأئمة ربما تجد هكذا، كذلك مثلا بعضهم يبدل القاف كاف، فتجد أن لغته، القصد من الكلام يا أخوان الأكارم أن ال ال أن هنالك عندنا نقاط مهمة في القراءة، إذا أدغم في القراءة حرفا لا يدغم فهذا الصلاة خلفه لا يجوز، هذه نقطة مهمة جدا، يعني الشخص الذي يدغم في الصلاة حرفا لا يصح إدغامه، مثلا أدغم الهاء في الراء لله رب العالمين، أو أنه يبدل منها حرفا لا يبدل مثلا فهو الألفغ، هذا لا يصح الصلاة خلفه، لكن أحيانا مثلا ضاء المغضوب عليهم ضاء الضالين هذه لا يصير بذلك أميا، حتى إذا كان قد علم الفرق في هذا لفظا ومعنى أو لا يعرف. طيب، المراد بمعرفة الفرق أنه يتمكن يا أخواني من النطق بكل واحد منهما من مخرجه، لا أن يعرف أن معنى أحدهما غير معنى الآخر، وقد ذكر ذلك الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في حاشية الإقناع، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال في شرح العمدة وإن قدر على إصلاح ذلك لم تصح، يعني هو قادر على إصلاح هذا لكنه لم يفعل، قال لم تصح. أي نعم. طيب، النقطة الثالثة، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، أيوة، يلحن في الصلاة لحنا يعجز عن إصلاحه، ويكون هذا اللحن لحنا يحيل المعنى، فيكسر الكاف مثلا، بدل ما يقول إياك نعبد يقول والعياذ بالله إياك، هذا لحن يحيل المعنى، فهذا يا إخواني لا يجوز القراءة الصلاة خلفه، لأنه في الحقيقة عاجز عن قراءة القرآن كما أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعاجز عن قراءة القرآن من خلال الفرض، فلا تصح صلاته، لا تصح آسف إمامته إلا بمثله، يعني لو كان وراءه رجل مثلا كذلك مثل حالته، يعني مثلا يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذا يصلي بمن كان خلفه، أو أن يكون مأموما، لكن من حيث أنه إمام لا يصح أن يكون إماما. نعم. ولذلك عندنا يا إخواني أنه لا يصح اقتداء العاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير، وكذلك لا يصح اقتداء قادر على الأقوال الواجبة، قول واجب لكن بشخص عاجز عنها. إذن أحبتي في الله، المسألة في ذلك تحتاج إلى لفت الأنظار إلى أهمية القراءة ومعرفة الطريقة التي يا إخواني الأكارم ينبغي للرجل أن يقرأ بها كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكذا، نعم، وكذا من به سلس بول، يعني لا تصح إمامة من به سلس البول، قال وعاجز كذلك، عاجز عن الركوع والسجود، أو عاجز عن الركوع، أو عاجز عن السجود، أو عاجز عن القعود، أو عاجز عن القيام من الركوع، كل هذا أو نحوها، القيام من الركوع مثلا الاعتدال، أو عاجز عن اجتناب النجاسة، أي نعم، أو عاجز عن القيام بالقادر في صلاة الفريضة، هذا كله يا أخواني لا تصح إمامته. أي نعم، طبعا كل هؤلاء لا تصح الإمامة إلا بمثله، بمعنى أن رجل مثلا عاجز عن ركوع وآخر عاجز عن ركوع، فنقول صلي أنت بهذا، لكن أنه يصلي برجل قادر، العاجز يصلي برجل قادر، نقول له لا يا أخي الكريم لا تفعل، نقول له لا تفعل، إلا شيء واحد. من هو؟ إلا الراتب، اللي هو الإمام الراتب، إلا راتبا رجي زوال علته. إذن هنا استثناء، وبعد هذا الاستثناء جانب مهم علينا أن نقيد هذا الاستثناء به، وهو أنه يرجى زوال علته. هذا الإمام الراتب أحبتي في الله إمام لمسجد، هو عجز عن القيام مثلا، أو عجز عن الركوع، أي نعم، فإذا رجيت زوال علته، بمعنى أن هذا مرضا ليس مرضا مخوفا يخشى منه مثلا وفاته، فإذا كان كذلك لا نصلي خلفه، لا نصلي خلفه، أو أنه كان مثلا مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذا لا يصلي خلفه، لكن مريض مرض يرجى برؤه، أو كما يقال قام مثلا يا أخوان الأكارم حصل له كسر في رجله فاضطر إلى القعود، فهل يصح الصلاة خلفه؟ بهذه الحالة يصح الصلاة خلفه. طب كيف يصلون خلفه؟ يجلسون، ما دام أنه صلى هو وهو قاعد فتصلي أنت خلفه وهو وأنت قاعد، حتى لو أنك قادر على القيام. نعم، حتى لو أنك قادر على القيام. طيب ما دليل ذلك؟ الدليل على هذا ما في جاء في حديث عائشة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، كان يشتكي عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، والحديث صحيح في البخاري ومسلم. نعم، طيب هل تصح صلاة المأمومين خلفه قياما؟ تصح، لكنه خلاف الأولى في حق المأموم الذي يجب أو الذي عليه أن يصلي خلف الإمام قاعدا، إذا كان الإمام في الأصل قد ابتدأ صلاته إيش قاعدا وجالسا. طيب كذلك إخواني الأكارم، قال ولا مميز لبالغ في فرض، يعني لا تصح إمامة المميز. إحنا عندنا يا أخواني أن الطفلة أو أن الغلام قد يكون مميزا إذا كان عمره 6 سنوات، أي نعم، لكنه ليس بالغا، فضلا أن يكون راشدا تمام الرشد، أي نعم. بناء على ذلك نحن عندنا في المذهب لا تصح إمامة المميز للبالغ في الفرض. لماذا؟ قال الأصحاب لأن الإمامة يا أخواني حالة كمال، والصبي ليس من أهل الكمالات، والصبي ليس من أهل الكمالات، وبناء على ذلك فإن الصبي لا يا أخواني الأكارم يصلي بالناس صلاة الفريضة. طب هل يصلي بهم النافلة؟ قالوا النافلة لا إشكال في ذلك، لكن الفريضة، لأن الفريضة هذه يؤديها الإنسان على ما أذن الله عز وجل به من في وقتها، وفي لها شروطها الخاصة، فلذلك ليس لنا أن نضع المميز فيها. طبعا هنالك رأي آخر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي رواية قوية، أنها تصح، أن الصلاة المميز الصبي تصح بالمأمومين ولو كانوا خلفه، ولو كان رجل منهم عمره 40 سنة، ما في إشكال. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها تصح، وقد وافق فيها الإمام الشافعي رحمه الله، واختارها من أصحابنا الإمام الآجري وصاحب الفائق، واحتجوا على ذلك بحديث عمرو بن سلمة كما عند البخاري، أن قومه قدموه لأنه أكثر القوم قرآنا، نعم، وكان ابن 6 سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبناء على ذلك أحبتي في الله، يصح الصلاة خلف المميز في القول الآخر، لكن عندنا في المشهور المذهب أنه لا تصح الإمامة المميز البالغ، لأن الإمامة حالة كمال، والصبي ليس من أهل الكمال. ثم قال: ولا امرأة للرجل، يعني لا تصح امرأة إمامة امرأة للرجل. ودليل ذلك ما رواه ابن ماجه: لا تؤمن امرأة رجلا. أي نعم، والمرأة يا أخواني أصلا من طبعها كذلك الستر والحشمة والبعد عن مجالس الرجال وعدم الاختلاط بهم، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والمرأة حينما تخرج غير مثلا لا تلبس ملابس تصف أو تشف، وكل هذه الأشياء وكل هذه الاعتبارات. فإذا كانت المرأة تخيل أنها إمامة، ها، أنها إمامة وتصلي بالناس والناس خلفها وتركع وتسجد وتقوم من الركوع، هاي أخواني الكرام، يعني نتخيل هذا الموقف، ها، هذا لن يكون موقفا من هذا الجانب صحيح. وبناء على ذلك لا تصح إمامة الإمرأة للرجال. نعم، وكذلك لا تصح إمامة الخنافة، يعني لا تصح إمامة الخنافة للرجال. لماذا؟ لأنه ممكن يكون أنثى. ثم كذلك قال: ولا خلف محدث، يعني لا تصح الصلاة خلف محدث، واحد محدث حدث أصغر، واحد محدث حدث أكبر، هذا لا يصح الصلاة خلفه إذا كان يعلم ذلك. وإذا كان يعلم ذلك يا إخواني هذا آثم، هذا والعياذ بالله آثم، لأنه يصلي بالناس وهو على غير طهارة. وعلى فكرة ترى بعض العلماء من السادة الحنفية كفروا من صلى بالصلاة على غير طهارة، قالوا إنه هذا من باب الاستهزاء ومن باب التهكم بالدين وإلى آخره من كلام. طبعا ربما يعني هذا الكلام الذي يقولون فيه مبالغة، لكن من حيث الفعل، رجل يعلم أنه غير متوضئ ويصلي بالناس، أي نعم، أو أنه مثلا يصلي هكذا من غير وضوء، فهذا فعل قبيح للغاية، عفانا الله وإياكم. قال: ولا تصح خلف محدث، لا تصح الصلاة خلف المحدث. قال: نعم، أو نجس، يعني من كان في بدنه نجاسة أو في ثوبه نجاسة أو في بقعته نجاسة، وهذه النجاسة ليس معفوا عنها ويعلم وجود النجاسة. إذن الشرط في عدم صحة الصلاة خلف المحدث ومن كان فيه نجاسة أو وقعت عليه نجاسة إما في ثوبه أو بدنه أو بقعته، أنه يعلم ذلك، فإذا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. طيب، قال: فإن جهل، يعني جهل من؟ جهل الإمام وجهل المأموم. صلى الإمام وكان عليه حدث، سلم الإمام بالمأموم وهو جاهل أن عليه حدث، انقضت الصلاة، ثم تذكر الإمام أنه كان إيش؟ أنه لم يكن على طهارة، هل نقول للمأموم أعد الصلاة؟ كلا، وإنما نقول إيش؟ صحت لمأموم، يعني صحت الصلاة للمأموم. أما الإمام فلا تصح. لماذا؟ لأن الإمام استيقن كاملا أنه لم يصلي الصلاة إيش؟ لم يصلي الصلاة على طهارة، فعليه إيش؟ أن يعيدها. طيب، لكن لو علم أحدهما أثناء الصلاة بأنه محدث، علم أحدهما أثناء الصلاة بأنه محدث، فلا تصح صلاته ولا صلاة المأموم. يعني المأموم يعرف أن هذا الإمام محدث مثلا، فلا تصح صلاته. قد يأتي الرجل يقول: إيش دراني أن أعرف أنه محدث؟ يعني أحيانا في أشياء لا نعرفها. نقول مثلا الرجل نام واستغرق في النوم وقام وهو أفقهكم وأقرأكم، فقام فصلى، وربما نسي أنه مثلا كان على هذا الـ الـ نعم على هذا الحدث لأنه نام نوما مستغرقا، فنقول أنت تعلم إذن. طيب، فإذا لا تصح الصلاة، لا تصح لو كان يعلم أحدهما بأثناء الصلاة بأنه محدث، لا تصح صلاته ولا صلاة المأموم. أما يا إخواني إذا طبعا لم يعلمها إلا بعد الصلاة، هذه كما ذكرنا لكم تصح للمأموم فقط، تصح للمأموم فقط. ثم قال رحمه الله: وتكره إمامة اللحان. اللحان هو يا إخواني الذي يلحن لحنا لم يحل المعنى، لذلك قال هنا تكره، يعني ليس حراما. إذا استطعنا أن نأتي بإمام لا يلحن، فلماذا نقتصر على الإمام الذي يلحن؟ نستطيع أن نأتي بإمام وقراءته للصلاة وقراءته للقرآن في الصلاة قراءة صحيحة ما فيها لحن، فنحن علينا أن نأتي به. لكن أتينا بهذا الرجل الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، نقول تكره الصلاة. كذلك تكره إمامة الفأفاء، وهو الذي يكرر الفاء، أو التأتاء الذي يكرر التاء، أو التمتام الذي يكرر التاء، و لا يحسن القراءة، لا يحسن الإفصاح في الحروف. هذا كله يا أخوان الأكارم بارك الله فيكم، كله تكره إمامته، تكره إمامته. نعم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الأكارم، قال رحمه الله تعالى: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. يسن أن يقف المأموم خلف الإمام، يسن أن يقف المأموم خلف الإمام. نعم، طبعا المأموم الاثنان فأكثر. نعم، لماذا يقف خلف الإمام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. نعم. طيب، لكن هنالك استثناء أو استثناءان. الاستثناء الأول إمام العراة. إذا قلنا إن المأموم يعني المأمومين يصلون خلف الإمام، هذا السنة. طيب، الإمام إذا يكون في الصف الأول وهم في الصف الذي يليه. طيب، إمام عاري، لنفترض مثلا أن السفينة في البحر اضطرمت و ما استطاع الناس أن يلبسوا الملابس، فحصل نوع من التعري، أو أن أناسا مثلا غرقوا في البحر فتعروا، أو إلى غير ذلك من الأشياء، أو أناس سلبهم أناس ثيابهم ولباسهم فكانوا عراة، فكانوا عراة. فالإمام في العراة يصلي بهم، لكن كيف يفعل؟ هل يكون أمامهم؟ هذا لا يصلح. ماذا يفعل؟ يقف بينهم، يقف بينهم ويتوسط، يكون أناس عن يمينه وناس عن شماله، ويكون ذلك وجوبا. إذا كانوا في ظلمة فالأمر يختلف من كونه وجوبا إلى أن يكون سنة. إذا كذلك كانوا عميا، لنفترض أنهم كانوا كلهم عميا، طبعا هي افتراضات قد لا تحصل بشكل واضح أو بين، لكن ما يدرينا لما يفترض الفقهاء مثل هذه الكلمات، أحيانا الافتراض مفيد لمعرفة الشيء قبل وقوعه ونزوله، وأحيانا قد لا يكون هذا الافتراض، قد تكون هذه يا أخواني مسائل سئل عنها الفقهاء سابقا فدونت فيما بعد كمدونات. وهذا الفقه يا أخواني هو أصلا بذاته عبارة عن دستور، عبارة عن نظام، عبارة عن قانون، لنقل يعني بهذا المفهوم المعاصر. فلذلك أيها الأحبة الأكارم يكون هذا من باب التأسيس للمتن الفقهي. فإما أن يكون هذا التأسيس للمتن الفقهي عبارة عن استدلالات يستدل بها الشخص بناء على آيات أو أحاديث، أو أن تكون هذه استنتاجات فقهية يفهم منها العلماء بعض المسائل فيعللون بها، أو أن تكون عبارة عن سؤالات فسئل عنها العلماء فأجابوا، عنها، أو أن تكون افتراضات، أو أن تكون افتراضات. وهذه فائدة مهمة في مثل هذا الأمر، لأنه قد يأتي أناس يقول لك عراة كلهم معقول، طيب كذلك عمي كلهم، نقول هذا الجواب عليه ما ذكرناه قبل قليل. طيب إذا هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني، امرأة أمت النساء، فالامرأة التي تؤم النساء إنها تقف في وسطهم، لكن الوقوف بينهن يكون ندبا ليس وجوبا كالحالة السابقة. أي نعم، وهذا قد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد يعني ذكر الفقهاء أن هذا أستر لها، أن هذا أستر لها. طيب إذن في الأصل أنه يقف المأموم خلف الإمام، يقف المأموم خلف الإمام. وعندنا حديث يا أخواني في صحيح مسلم، حديث جابر أنه صلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فجعله عن يمينه، فجاء جبار ابن صخر فقام عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذهما جميعا بيديه حتى ردهما خلفه. جابر على اليمين قلبه النبي عليه الصلاة والسلام من اليسار على اليمين، فجاء جبار فصلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فرسلم إيش؟ ردهما بيديه الاثنتين الشريفتين صلى الله عليه وسلم وأوقفهما خلفه. هذا يا أخواني الدليل على إيش؟ على سنية وقوف المأموم خلف الإمام. نعم، وكذلك قال والواحد عن يمينه وجوبا، الواحد عن يمينه يعني يقف الواحد عن يمين الإمام وجوبا، وجوبا ليس سنة وليس ندبا أو استحبابا وإنما وجوبا. لماذا؟ لأنه كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس وجابر إلى يمينه لما وقف عن يساره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب لما يصلي المأموم بجانب الإمام، هل يحاذي المأموم الإمام؟ هل يحاذي المأموم الإمام نعم بالكتف بالكتف نعم، والصف كما يصف المأموم مع بعضهم البعض يا أخواني؟ نعم، الحقيقة يا أخواني أنه في المبدع ذكر الأصحاب أنه يندب تخلفه قليلا، يعني يندب أو يندب تخلفه قليلا، تخلفه بما أن يتأخر قليلا خوفا من أن يتقدم على المأموم ولكي يراعي المرتبة، لأنه هذا إمام وذاك المأموم. نعم، أما إذا بان يا أخواني عدم مصافته له لم تصح صلاته، واحد مثلا صلى مع الإمام لكنه لم يصف معه، لم يصف معه الصف الذي يعلم أنه أن ذلك الشخص يصلي مع الإمام، فإنه يا إخواني لا تصح صلاته، لا تصح الصلاة. طيب هنا أحبتي في الله إخواني الأكارم، نعم، أن هنا إخواني الأكارم المرأة كذلك تقف خلف الإمام ندبا، المرأة تقف خلف الإمام ندبا، تقف المرأة خلف الإمام ندبا. نعم، ولذلك حديث يدل عليه وهو حديث أنس أن جدته مليكة دعت الرسول عليه الصلاة والسلام لطعام صنعته فأكل، ثم قال صلى الله عليه وسلم قوموا لأصلي بكم، فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، نعم، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. إذن المرأة تقف خلف الإمام ندبا، إذن المرأة تقف خلف الإمام ندبا. هنالك مسألة مهمة يا أخواني، هل يصح صلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام فقط وليس عن يمينه؟ احنا عندنا يا إخواني لا يصح أولا قيام الإمام خلف المأموم، فلا تصح الصلاة، صلاة المأموم. وكذلك المأموم حينما يقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه لا تصح صلاته. مجرد وقوفه عن يسار الإمام لا عن يمينه لا تصح صلاته، وهذا من مفردات المذهب. هذا من مفردات المذهب. وهنالك قول في المسألة بأنها تصح، وطبعا هذا هو القول، هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، القول الذي أنها تصح وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي أن صلاته صحيحة مع الكراهة، بمعنى أنه إذا صلى عن يسار الإمام صحت صلاته لكن مع الكراهة. واختار هذه الرواية جماعة في الحقيقة من الأصحاب، وهم منهم الإمام أبو محمد التميمي وابن مفلح في الفروع، قال هو الأظهر، استظهره الإمام ابن مفلح رحمه الله. والإمام المرداوي قال في الإنصاف هو الصواب. نعم، واختار هذه الرواية كذلك صاحب الشرح الكبير، وقال هي القياس، واختارها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في المختارات الجلية. هذا القول الحقيقة قول قوي جدا، وفيه تيسير على من صلى خلف، على من صلى عن يسار الإمام، وعدم إبطال لصلاته، وهو القول الذي يوافق قول جمهور الفقهاء. وكذلك يكفينا أن هذا القول يا أخواني الأكارم صححه أحد كبار علماء التصحيح المذهبي، وهو الإمام المرداوي رحمه الله. نعم، لكن إذا أطلق المذهب عندنا بشكل عام فإنه يقال المذهب عند الحنابلة، بمعنى أنه ما غلب قول الحنابلة عليه وعد مشهورا عنهم ويعرف عنهم أنهم يرون أن من صلى عن يسار الإمام فإن صلاته إيش؟ فإن صلاته لا تصح. نعم أيها الأحبة الأكارم، قال بعد ذلك: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا، إحنا قلنا طبعا هذه المسألة، أو فذا ركعة لم تصح، اللي هي صلى فذا، صلى لوحده ركعة لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه خالف موقفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار بن عباس وجابر لما وقف عن يساره. هذا في حق من وقف عن إيش؟ عن يسار الإمام. أما من وقف خلف الإمام اللي هو الفذ فإن صلاته لا تصح. وعندنا في المذهب نقول أنها لا تصح صلاته، سواء كان هذا الشخص عالما أو جاهلا ناسيا أو عامدا، لا تصح. لماذا؟ الحقيقة في أحاديث أخواني كثيرة أتت في هذا، من ضمنها حديث وابص بن معبد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا حديث يا أخواني حديث قوي في الحقيقة، أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي وحكم عليه الترمذي رحمه الله بأنه حسن، وصححه ابن خزيمة، بل صححه أحمد رحمه الله. وكذلك ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لفرد خلف الصف. طيب، لو أن هذا الفذ أو الفرد ركعة لعذر، ما هو العذر؟ أنه خاف فوت الركعة، يعني مثلا دخل المسجد هاي يا إخواني وشاف الإمام يومئ إلى الركوع، فلما دخل ركع وركع فذا، ثم بعد ذلك دخل في الصف قبل أن يسجد الإمام صحت صلاته، أو أنه ركع فذا فردا لوحده ثم وقف معه آخر، ركع فذا أو فردا ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته. لماذا؟ لأن أبا بكر ركع دون الصف، يعني ركع ولم يدخل مع صف المأمومين، ثم مشى. تخيلوا، هو راكع ماشي، أو ركع، ثم مثلا قام الإمام فقام معه وبقي ماشيا حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. طبعا كلمة ولا تعد بعض العلماء وقف عندها فقال إنه هذا فقط خاص لمن؟ لأبي بكر. وبعضهم قال إنه هذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أو من فعل مثل هذا الفعل أنه لا يفعله لاحقا، وخصوصا أن هذا الفعل فعله بعض الصحابة، يعني مثلا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نقل عنه أنه فعله. طبعا هذا كله بسبب العذر، أما إذا ما كان هنالك عذر لا تصح، لأن هذه الرخصة أتت في حق المعذور ولم تأتي في حق غيره، لم تأتي في حق غيره. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا جمعهما مسجد، هذه مسألة مهمة، إذا جمع الإمام والمأموم مسجد، نعم، صحت القدوة مطلقا، يعني يصح اقتداء المأموم بالإمام، سواء المأموم رأى الإمام أو رأى يعني المأمومين الذين أمامه ولم يرى الإمام، تصح صلاته. لكن هنالك شرط، أن يعلم انتقالات الإمام، يعلم انتقالات الإمام حتى يتمكن من متابعته. ما هي انتقالات الإمام؟ انتقالات الإمام إنه يعني إما أن يكون ذلك طبعا رؤية الإمام أولا، أو سماع المأموم تكبيرات الإمام. هذا كله يا أخواني إذا في حالة إيش؟ هذا كله في حالة إيش؟ إذا جمعهما مسجد. طيب، إذا لم يجمعهما مسجد، الإمام كان في المسجد والمأموم خارج المسجد، ممتاز؟ فماذا يشترط؟ اشترط الأصحاب عندنا رؤية الإمام، يعني رؤية المأموم للإمام، أو رؤية من وراء الإمام أيضا، لأنه لا يكفي سماع التكبير، لا يكفي سماع التكبير، حتى لو كانت الرؤية للإمام أو من وراء الإمام في شيء من الصلاة، يعني في بعض الصلاة، إذا قال في بعضها. طيب، إذا لم يرى الإمام ولا من وراءه، فإنه يا أخواني لا يصح الاقتداء حتى ولو سمع التكبيرات. هذه نقطة ثالثة، إنه إذا لم يرى الإمام، هذا طبعا لم يجمعهما مسجد، ولم يرى الإمام ولا من وراءه حتى ولو كان في بعض الصلاة، ممتاز، لم يحصل هذا مطلقا، فلا يصح الاقتداء حتى لو سمع التكبيرات. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنساء: كنا يصلين في حجرتها تصلين بصلاة الإمام، فإن كنا دونه في حجاب، يعني ما بينكم وبينهم، ما بينكن وبينه انكشاف أو شيء ما تعرفون من خلاله الصلاة. والحقيقة لا يمكنه الاقتداء في الغالب، لا يمكنه الاقتداء في الغالب. نعم. طيب، كذلك هناك يا اخواني مثلا اذا كان بين الامام والمأموم مثلا، العلماء يقولون مثلا نهر تجري فيه السفن لا تصح الصلاة، وممكن ان نقول شيء يقطع، مثلا خلينا نقول شارع وتمر منه السيارات لا تصح الصلاة. هيا يا اخواني الاكارم، وطبعا لا تصح الصلاة اذا كان هذا الطريق أو هذا الشارع لم تتصل فيه الصفوف، لأنه إذا اتصلت فيه الصفوف تصح، مثل أحيانا الجمع وصلاة العيد والجنازة الناس تجتمع، فهذه تصح. تصح لماذا؟ للضرورة. نعم، فإذا اتصلت الصفوف حيث صحت فيها صحت، يعني صحت تلك الصلاة في الطريق، بأن كانت مثلا على صلاة جنازة أو نحوها، لأنه ما يصح في الطريق بشرطه صحت الصلاة له، كما ذكر ابن النجار الفتوحي في معونة أولي النهى. طيب، ثم بعد ذلك أيها الأحبة الأكارم، قال: كره علو إمام على مأموم، يكره علو الإمام على المأموم. لماذا؟ لأن حذيفة رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: إذا أمن الرجل القوم فلا يقومن في مكان عال أرفع من مكانهم. والحديث هذا صححه جماعة من العلماء، منهم ابن خزيمة وابن حبان. طيب، إذا يكره علو الإمام على المأموم، ومتى يكون الكراهة أكثر، يعني محل الكراهة فعليا؟ قال: ذراعا فأكثر. يعني إذا كان ذراع فأكثر الكراهة تكون واقعة، أما إذا كان دون الذراع فلا يكره. إذا كان دون الذراع فلا يكره، لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، فكبر صلى الله عليه وسلم وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقر، فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: يا أيها الناس، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. صل اللهم على محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. والحديث في البخاري ومسلم. طيب، احنا قلنا عن مسألة علو الإمام على المأموم. طيب، علو المأموم يصح حتى لو كان كثير؟ نعم، حتى لو كان بالطابق التاسع، نعم. والدليل على ذلك أنه يا أخواني الأكارم، فيما رواه الإمام أحمد والبخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد، أو على ظهر المسجد بصلاة الإمام، صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. طيب، هنالك يا إخواني مسألة مهمة جدا أحب أن أنبه عليها. السنة طبعا رص الصفوف والمقاربة بينها. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في عند الإمام أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. الإمام المرداوي رحمه الله، هذا العالم الجليل، ذكر في الإنصاف أنه يرجع في اتصال الصفوف إلى العرف على الصحيح في مذهبنا. فذكر رحمه الله تعالى أنه حيث قلنا باشتراطه يا أخوان الأكارم يجزم به. طيب، هذه مسألة مهمة كذلك يا أخواني الأكارم، أن الـ الـ الـ هذا الـ الـ الـ الاتصال أن هذا الاتصال إحنا عندنا يا أخواني اتصال الصفوف ورص الصفوف. رص الصفوف أن يكون من بجانبك يرص، يعني الصف جيدا، يصفون كما تصف الملائكة عند ربها، الكتف بالكتف والكعب بالكعب، يستوي الصف، وألا يكون بينهم فرج. طيب، هذا من ناحية الرأس. أما المقاربة بين الصفوف واتصال الصفوف، هذا الذي ذكره الإمام المرداوي بأنه إيش؟ راجع للعرف. وبناء على ذلك إنه هذا العرف مهم حتى نعرف إنه كم ما بين الصف الأول والذي يليه، والصف الذي يليه والذي يليه، وهكذا. يعني مثلا لو قلنا أن الصف الأول بينه وبين الصف الثاني مثلا خلينا نقول مثلا 100 متر، هل يصح هذا في عرفنا؟ لا، لا يصح في عرفنا. طيب، هنالك قول آخر في المذهب قاله صاحب التلخيص والبلغة، بأن اتصال للصفوف بأن يكون بينهما ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، ثلاث أذرع. طب ليش ليش ليش ثلاث أذرع؟ ثلاثة أذرع يبدو والله أعلم أن ثلاثة الأذرع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدنو من السترة حتى يصبح بينه وبينها مرشاة. مرشاة يا إخواني تقريبا ثلاثة أذرع. تقريبا ثلاثة أذرع والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. كذلك هنالك مسألة مهمة يا إخواني أنبه عليها، وهي من المسائل التي لم ينبه عليها صاحب الأخصر لكنها يعني منتشرة ونحتاج إلى أن ننبه عليها. الاعتبار في التقدم والمساواة يا أخواني من ناحية الصف هو إيش؟ مؤخر القدم وهو العقب. مؤخر القدم وهو العقب. فإذا صلى قاعدا المأموم صلى قاعدا، فالاعتبار بمحل القعود وهي يا أخواني الإلية. يعني حتى لو المأموم مد رجليه وقدمهما على الإمام هل يضر؟ لا لا يضر، لا يضر. إذن الاعتبار يا إخواني بمحل القعود الإلية، حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الإمام فإن هذا لا يضره. طيب هنالك يا إخواني الأكارم كذلك مما نبه عليه الآن صاحب الأخصر رحمه الله تعالى، قال كره صلاته في محراب يمنع مشاهدته. أولا إحنا المحراب عندنا في المذهب على فكرة أول من أحدث المحراب في يعني بشكل تاريخي هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. أظن الله أعلم في عهد خلافة الوليد بن عبد الملك كان هو واليا على المدينة، ولما وسعوا المسجد النبوي وضع محراب، هو أول من أحدث المحراب. نعم. وبعض العلماء يعني كان يعتبر أن هذه المذابح، اتقوا المحاريب فإنها المذابح، أو أنه ستكون مذابح كمذابح النصارى. لكن نحن عندنا في المذهب أن هذه المحاريب مباحة، أن المحراب مباح، وهو طبعا مباح عندنا وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وهنالك قول كذلك عن الإمام أحمد أنه يجوز من دون كراهة، وهنالك قول أنه يستحب، واختار هذا القول ابن عقيل وابن الجوزي وهو الذي عليه العمل. يستحب إيش؟ المحراب. طبعا هم استحبوا ليش؟ قالوا حتى يعرف مكان الإمام، وحتى يكون هذا المكان الذي يصلي فيه الإمام عارفا إياه، وأن المحراب يعني تكون القبلة فيه واضحة فتعرف القبلة من خلال المحراب. يعني ذكروا أنواع أو أشكال من سبب الاستحباب، لكن بشكل مذهبي عندنا أن اتخاذ المحراب مباح، لا نقول أنه مكروه مثلا، ولا أنه بدعة، ولا أنه مستحب، وإن كان هنالك قول في المذهب بأنه مستحب. طيب لكن هنا مسألة، كره يعني صلاة الإمام في محراب يمنع مشاهدته. يكره للإمام أن يصلي في المحراب الذي يمنع المشاهدة. المحراب طبعا يا أخواني يسمى كذلك الطاق. فإذا كان هذا المحراب يمنع المشاهدة فإنه إيش؟ يكره له. قد يأتي الرجل فيقول طب كيف مباح وكره؟ نقول المحراب من أصل صنعته مباح، لكن تداخل الإمام في هذا المحراب حتى يمنع رؤيته ومشاهدته من المأمومين يكره. لكن لو أن الإمام تأخر قليلا، هكذا كان يستحب بعض الفقهاء، يتأخر قليلا ويصلي إلى إلى إلى إلى يعني جهة المحراب، هاي يا أخواني الأكارم، فهذا شيء آخر. لكن أنه يصلي في هذا المحراب الذي يمنع مشاهدته يكره ذلك. وهذا روي طبعا عن ابن مسعود وعلقمة والأسود رحمه الله. فماذا يفعل؟ قال الإمام أحمد أنه يقف عن يمين المحراب نصا. إذا معنى ذلك أنه إيش؟ إذا وقف عن يمين المحراب لا إشكال، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قلت لكم. نعم. فإنه يقف عن يمين المحراب إذا لم يكن هنالك حاجة. طيب أما إذا كان هذا المحراب لم يمنع مشاهدة الإمام هل يكره؟ لا لا لا لا يكره، لا يكره. طيب كذلك إخواني الأكارم يكره تطوع الإمام موضع المكتوبة، قد نص على ذلك الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث المغيرة بن شعبة: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود وإن كان في سنده انقطاع. طيب، لماذا يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة؟ لأنه في تحول الإمام يا أخواني الأكارم عن هذا المحراب أو في المكان الذي صلى فيه، هيا أخواني في موضع المكتوبة، في تحول الإمام إشعار وإيذان وإخبار بأنه قد صلى، فلا يأتي أحد ينتظر أو يظن أن الصلاة لم تقم أو إلى آخره. لكن لو أنهم مثلا كان الإمام يصلي، وهذا أحيانا قد يفعل بعض الأئمة، مثلا يكون مستعجل يسبح لله 3 تسبيحات ربما، و اللهم أنت السلام منك السلام، ثم يقوم مباشرة، وأصلا لم تنتهي ربع دقيقة أو نصف دقيقة، ثم يقوم فيصلي في مكانه لأنه مستعجل وخلف المأمومين. هذا الحقيقة يا أخواني لا شك أنه مكروه، هذا لا شك أنه مكروه. نعم، كذلك يكره للإمام إطالة الاستقبال بعد السلام، وهذا يفعل بعض الأئمة، بعد ما ينتهي من الصلاة يطيل استقبال القبلة، فهذا يكره الإمام إطالة الاستقبال بعد السلام. لماذا؟ لأنه يا أخواني هو حينما يلتفت الإمام إلى المأمومين في ذلك عدة أمور: أولا إشعار بأن الصلاة قد انتهت، يعني من أراد أن يأتي فيصلي يعرف أن الإمام قد إيش انتهى من صلاته. كذلك أنه قد يكون هنالك نسيان أو سهو، فينبه المأموم الإمام فيقوم فيكمله، لكن لما يقوم ويلتفت للمأمومين ويكون الأمر طبيعي واعتيادي، فإن هذا إيش يا إخواني؟ دل ذلك على أن الصلاة قد فعلا انتهت وانقضت. في حالة واحدة أنه يجوز إطالة الاستقبال بعد السلام في حالة وجود النساء. طبعا وجود النساء ليس مثلا في السدة أو في سطح المسجد أو في مكان خاص بهن، وإنما خلف الإمام، يعني خلف المأمومين، آسف، يعني آخر الصفوف. فهذا لا حرج أن يجلس الإمام أمام المحراب حتى تخرج النساء، حتى تخرج النساء. نعم، وسبب عدم الإطالة الاستقبال بعد السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ما كان يطيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد في حديث عائشة في صحيح مسلم كان لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وطبعا يا أخواني بهذه الحالة كذلك حتى لا يشد على المأموم، فيبقى المأموم ينتظر الإمام، يقول: ليش الإمام ما التفت إلينا؟ لأنه يستحب للمأموم ألا ينصرف قبل الإمام، يستحب للمأموم ألا ينصرف قبل الإمام، يعني ألا ينصرف قبل الإمام بمعنى قبل انصراف الإمام، بحيث أن الإمام يستقبل المأموم بوجهه، مش انصرافه يعني يقوم ويروح للبيت، لا، وإنما ينصرف بمعنى أنه يحول وجهه إلى المأمومين. فإذا حول وجه المأمومين جاز للمأموم إيش؟ أن ينصرف، وإن كان هذا في الأصل جائز، لكن في الأصل أنه يستحب للمأموم ألا ينصرف قبل الإمام. طيب، قال رحمه الله تعالى: ووقوف مأموم بين سوار تقطع صفوف عرفا، يعني يكره كذلك أن يقف المأموم بين هذه السوار التي تقطع الصفوف، تقطع الصفوف. طيب، السوار التي تقطع الصفوف قد بين ذلك الإمام البهوتي في كشاف القناع وقال أن مقدارها 3 رجال، فهذه هي السوار التي تقطع الصفوف، يعني عرفا قال هي تقريبا مقدارها 3 رجال. طيب، السوار هي الأعمدة أو عضادات المسجد أو هذه الإسطوانات أحيانا كانوا يسمونها، نعم، أعمدة المسجد التي يبنى عليها المسجد ويسقف عليها المسجد، فهذه يكره وقوف المأموم بينها لقطعها الصفوف. وطبعا ما جاء في ذلك عن عمر: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لأنه يقطع الصف، السواري تقطع الصف، لكن إذا كان أصلا الصف قصير أو صغير، هو أصلا الصف كله على بعضه كما يقال، قدر ما بين السريتين، هل يكره؟ كلا لا يكره. طيب، إذا كره وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل. أيوة، إيش معنى حاجة في الكل؟ إحنا قلنا قبل قليل يا أخواني الأكارم إنه كره علو إمام على مأموم، إذا كان لحاجة فإنه لا حرج. كره صلاة الإمام في المحراب يمنع مشاهدته، كذلك إذا كان لحاجة فلا حرج. كره تطوع الإمام موضع المكتوبة، لكن إذا كان هنالك حاجة فلا حرج. إذا هنا كلمة إلا لحاجة في الكل، إذا هذا من عند وكره علو إمام إلى آخر يعني هذه الأشياء المكروهة اللي هي وقوف مأموم بين سوار تقطع صفوف عرفا. فهذه أيها الأحبة الأكارم، إذا كان هنالك حاجة فإنه لا إشكال في ذلك. طيب، كذلك يا إخواني حضور المسجد، يكره حضور المسجد وهنالك جماعة تصطحب رائحة إيش؟ البصل أو غيره. لذلك قال: وحضور مسجد وجماعة عن رائحة كريهة من بصل أو غيره. فإذا هنا يا إخواني الأكارم يكره للمأموم أن يحضر المسجد ومع و أو يحضر جماعة معهم يا إخواني رائحة كريهة من كراث، فجل، بصل، ثوم، فيكره لهم حضور هذه المسجد حتى يذهب إيش؟ الريح. نعم، والأدلة على ذلك كثيرة يا إخواني الأكارم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزلنا مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أي نعم، فما بالكم بي يا إخواني رائحة الدخان الكريهة العفنة النتنة. فهذا أيها الأحبة لا شك أنه أسوأ، لا شك أنه أسوأ، أسوأ رائحة. كذلك يا إخواني الأكارم، هل هذا حتى لو ما كان في المسجد أحد، يعني واحد مثلا أكل بصل ثم قال: لا أنا ما أروح، ما أريد أن أصلي في بيتي، أريد أن أصلي لما يخرج جماعة المسجد، فراح ذهب إلى المسجد وأراد أن يصلي، نقول له كذلك الحكم يأخذ؟ نقول: لأن الملائكة تتأذى. لذلك كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا بنو آدم اللي كانوا معك، اللي هم أصلا أهل المسجد، جماعة المسجد، سيتأذون، مش موجودين، الملائكة تتأذى. قال الفقهاء: ويستحب إخراجه. إذا شفنا واحد رائحة البصل ورائحة الثوم تخرج من فيه كمبخرة والعياذ بالله من هذه الرائحة، ها، فإنه يقال له: اخرج من المسجد. طبعا بلطف لا عنف. بعض الناس يقرأ مثل هذه الكلمات: يستحب إخراجه، خلاص كأن الله عز وجل قال له: تكفر إذا لم تخرج. يستحب، يعني ما قال لك يعني يجب ولا ركن ولا شرط ولا، يستحب بمعنى أنك تأتي إليه، تذهب إليه، تقول له: لو سمحت يا أخي كريم، أنت رائحة كذا وكذا، فأخرج والله عز وجل إن شاء الله يعطيك الأجر، ومرة أخرى إذا أردت أن تصلي فلا تأتي برائحة كريهة، وهكذا. وكذلك طبعا يا أخواني يدخل في معناه من كان به يعني صنان، مثل واحد رائحة كريهة تحت إبطه، لا ينظف تحت إبطه من جهة، ورائحة كريهة، فكذلك لا يحضر. وكذلك روائح الجوارب، وكذلك من له رائحة بخر في فمه. بعض الناس يأتي ينزل إلى المسجد الفجر وقد نام نومة طويلة ولم يأكل تمرة ولا يشرب مذقة من لبن أو شربة من ماء أو شربة من عسل، فينزل إلى المسجد فيصلي جنبك ثم يتثاءب فيرفع رأسه و الله المستعان، رائحة كريهة جدا كذلك هذه. الإنسان يا أخوان الأكارم عليه أن يتفقد المواطن التي يخرج منها الأذى، يتفقد المواطن التي يا أخوان إيش يخرج منها الأذى. وقد كان سلفنا الصالح يستحبون تطيب اليدين للمصافحة، ويستحبون فرشاة الأسنان أو السواك، حتى إذا ابتسم الرجل أو ضحك ما بان في أسنانه صفرة. أي نعم، كل هذا يا أخوانا ديننا دين عظيم، يعنى بالعبادة ويعنى بالمعاملة ويعنى كذلك بالنظافة، والنظافة متعلقة تعلق كبير جدا بالصلاة، والدليل على ذلك الغسل والوضوء وما يتعلق بها. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نكمل أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة وصلاة المريض، ونتكلم كذلك إن شاء الله تعالى عن القصر إن شاء الله تعالى، والجمع بين الصلاتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.